يا شيخ بالنسبة للذي يلبس الجراب الجراب نعم بدون ينوي انه يمسح عليه وبعدين يغسل اذا لبس على طهارة مثل الضحى لو جاء الظهر يمسح اذا عاد ولو ما نوى النبي يمسح اذا لبس على طهارة وجاء الظهر يحب ان يمسح يمسح وإذا حب ياخذ اخر